أمام هذه الحكم والدروس ليتزود منها لآخرته. ولذلك نادى الله من فوق سبع سماوات، نادى بآيات، وأي آيات؟ بين فيها الحج وأركانه وواجباته، ثم قال في ثنايا ذلك البيان: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثلاث جمل فاز السعيد الذي وفقه الله فيها للعلم والعمل، ثلاث جمل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه الآية الكريمة وإن كانت نزلت في الزاد الحسي للحج إلى بيت الله الحرام، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تأمر عباد الله وإماءه أن يتزودوا، وهذا الأمر بالعموم، سواء كان الزاد معنويا أو كان حسيا. فالآية نزلت في الزاد الحسي، تزودوا فيتزود الحاج لمأكله ومشربه وملبسه وما يحتاجه في سفره ورحلته، ويتزود أيضا بزاد روحي، بزاد بينه وبين الله، بزاد شهد الله من فوق سبع سماوات أنه ما خرج عبد من الدنيا بزاد أعظم من هذا الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فإن خير الزاد التقوى، فليس هناك حاج أكرم على الله من الحاج الذي خرج يتقي الله، وليس هناك حاج يقول في حجه ويعمل في حجه أو يؤدي شيئا من نسكه أكرم على الله من الذي اتقاه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أخرجنا الله من بيوتنا وأهلينا وأولادنا وأزواجنا وتجاراتنا ودنيانا التي ألهتنا إلى هذا السفر العجيب وإلى هذا المقام الكريم، لكي يتشرف العبد بالغربة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويتشرف العبد بأن ينادي ربه ويناجيه في ثنايا هذه الشعائر والمنازل والمشاعر. يا لها من رحلة، لو تأملها المؤمن لوجد فيها الحكم العظيمة. والله يعلم ونحن لا نعلم، وسبحانه الأعز الأكرم، حكيم عليم، رؤوف رحيم. فأول هذه المواقف وأول هذه الدروس وأعظمها على الإطلاق في الحج إلى بيت الله الحرام حق الله جل جلاله، هذا الحق العظيم الذي ينتقل فيه المسلم في جميع مشاعر الحج ومناسك الحج، لكي يكمل إيمانه ويعظم يقينه بالله جل جلاله. فما جعل الله الحج إلى بيته الحرام إلا من أجل توحيده والقيام بحقه وحقوقه وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا الحق يحتاج إلى جلسات وإلى وقت يبين فيه ما فيه من الحكم والدلائل والشواهد التي دلت عليها الآيات وشهدت بها الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أول لحظة يخرج فيها العبد إلى الحج إلى بيت الله الحرام مطالب بحق الله عز وجل، وإلى أن يرجع إلى أهله، بل حتى إلى أن تقبض روحه ويوسد في قبره ولحده، لا يزال حق الله قائما عليه. حق الله الذي هو أعظم الحقوق وأجلها وأشرفها على الإطلاق، حق الله الذي من أجله خلق السماوات والأرض، ومن أجله سيكون السؤال والحساب والعرض. إنه الحق العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يجعله نصب عينيه في كل طرفة عين من حياته وفي جميع شؤونه وأحواله، لكنه في العبادات آكد، وفي حال الخروج إلى طاعة الله ألزم. منذ أن يخرج الحاج إلى بيت الله الحرام وهو مطالب بالتوحيد بالإخلاص، فيخرج من بيته إلى ربه لا رياء ولا سمعة ولا بطرا ولا أشرا ولا إلى مطمع من مطامع الدنيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يخرج بهذا التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. وفي جميع مراحل حجه ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وهو يزداد من هذا الزاد، يتزود من هذا الزاد ويقوم بحقه وحقوقه. ولذلك منذ أن يخلع ثوبه من أجل أن يغتسل لإحرامه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتذكر الإيمان بالله وتوحيد الله عز وجل. فمن الإيمان بالله ومن أعظم أركانه الإيمان بالآخرة والمصير إلى الله سبحانه وتعالى والانقلاب إليه. يخرج الحاج من بيته طوعا فيلقي نظراته على أبنائه وبناته ويتذكر أنه كما خرج هذا اليوم من بين أهله وولده طائعا مختارا، فليأتين يوم من الأيام يخرج من بين أهله وولده قهرا وقصرا. يتذكر أنه سيأتيه يوم هو آخر أيامه من هذه الدنيا، وأنه ستأتيه ساعة هي آخر ساعاته في هذه الدنيا، وأنه كما نزل في هذه الدنيا سيرتحل منها. إنا من الدنيا على طريق إما إلى الغشاق أو إلى الرحيق، نحن من الدنيا على وفاز، طوبى لمن أسرع بالجهاز. يتذكر أنه سيخرج من بين أهله وماله وولده، وأنه سيتبعه المال والأهل والعمل، ويبقى معه عمله ويتركه ماله وأهله. اللهم إنا نسألك لطفك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. فإذا نزع ثيابه ليغتسل تذكر يوم تنزع عنه ثيابه ويوم يغسل، وكل هذا يحيي القلوب من بعد موتها وينبهها من غفلتها. فإذا صلى وأوجب وأحرم وأهل، فإن أول ما يكون من أمره هذا الأمر العظيم وهو توحيد الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الظهر بالميقات ذي الحليفة قال رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فكان أول ما نطق به لا إله إلا الله، وهو المعنى الذي تضمنه قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، حتى قال رضي الله عنه وأرضاه: فما بلغنا فج الروحاء حتى بحت أصواتنا، أي أنهم قطعوا عشر المسافة بين المدينة ومكة فبحت أصواتهم وهم يرفعونها بهذه الكلمة بمعنى لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، أي إخلاصي لك يا الله من لب الشيء وخالصه، إخلاصي لك يا الله، وقيل اتجاهي إليك واعتمادي عليك، وقيل ألبي نداءك وأجيب نداءك مرة بعد مرة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عار على من قال لبيك اللهم لبيك أن يطمع في غير الله، وعار عليه أن يخاف غير الله أو يخشى أحدا سواه أو يجعل أمره إلى أحد سواه. إياك نعبد وإياك نستعين، هو الله الذي خلق الخلق وتولى أمورهم ولم يضيع خلقه ولم يكلهم إلى أحد سواه، ولذلك يستشعر المؤمن وهو ينادي بهذا النداء العظيم أنه عهد عليه بينه وبين الله، أنه لا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وخليق بالله وخليق بالعبد أن يرجو رحمة ربه وأن يخشى عذابه. فإذا وطئت قدماه المسجد الحرام تذكر هذا الحق العظيم، تذكر هذا البيت من الذي بناه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يسألان الله الإخلاص: ربنا واجعلنا مسلمين لك لا لأحد سواك. فإذا طاف بالبيت علم أن الطواف حق من حقوق الله وأنه لا يصرف لأحد سواه كائنا من كان، لا يصرف للأنبياء ولا للأولياء ولا إلى المشاهد ولا إلى القبور ولا إلى الأضرحة، ولكنه لله. وهذا الحق حق عظيم لم يأذن الله سبحانه وتعالى بصرفه لأحد سواه. يطوف بالبيت فيسمع الأصوات، يسمع الدعوات ويسمع النداءات: سبحان من يعلم هذه اللغات واللهجات، سبحان من أحصاها عددا ولم يخفى عليه شيء منها، وهو سبحانه وتعالى عليم بالحاجات وقد انطوت عليها الصدور فكيف وقد لفظتها الألسنة. سبحان من يسمعهم، سبحان من دعاهم، سبحان من يسمعهم، سبحان من يجيبهم، ولا يعجزه شيء من أمرهم، جل جلال الله وتقدست أسماؤه. فإذا صلى ركعتي الطواف تذكر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون، براءة من صرف الحق لغير الله، وقل هو الله أحد، إثبات حق الله الذي لا يجوز صرفه لأحد سواه، ثم ينطلق ليسعى بين الصفا والمروة فيتذكر نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وهو يرقى على الصفا. لما رقى عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى عليها كبر ثلاثا، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم كان أول ما تلفظ به بعد تعظيم الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا يدل على أن هذا الأمر ينبغي للمسلم أن يستشعره في جميع رحلته في حجه، وأن الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه المشاهد ولا جعل هذه المشاعر إلا من أجل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، التي من أجلها خلق السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الكون كله سبحانه وتعالى. فكان أول ما تلفظ به عليه الصلاة والسلام أن ذكر حق الله جل جلاله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ما أجمل هذا الكلام، ما أجمل الكلام إذا كان من الوحي ومن مشكات النبوة. لا إله إلا الله وحده نصر عبده، لأنه بالأمس وقف على الصفا فقال لقريش قولوا لا إله إلا الله، فقال له أبو لهب أخزاه الله تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وأما اليوم فمعه أكثر من 100,000 كلهم يقولون لا إله إلا الله. فكان أول ما نطق به فقال نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. وهذا من أخلص ما يكون من التوحيد، أنه اعترف لله بالنعمة واعترف لله بالفضل الحسن جل جلال الله وتقدست أسماؤه. فإذا نظر العبد في مشاهد الحج كلها وجدها كلها تدور على هذا الأصل العظيم. ولذلك تكلم العلماء والأئمة على أن هذه العبادة وهذا الركن اشتمل على التوحيد بجميع أقسامه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ففيه هذه المعاني العظيمة الجليلة الكريمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها ومن أجل تحقيقها وبيان لزومها والقيام بحقوقها. والكلام على حق الله عز وجل لا شك أنه يحتاج إلى الكثير، ولذلك يختم العبد هذه المواقف في يوم النحر في يوم الحج الأكبر فينحر هديه. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فيصرف لله ما ينبغي صرفه من الذبح وما نذره، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الوقفة الثانية من دروس الحج أن الحج صلاح لأمر العبد في نفسه، ولذلك كل من حج إلى بيت الله الحرام ورأى إخوانه المسلمين فإنه سيجد 3 أصناف من الناس: سيجد من هو أفضل منه طاعة وقربة لله عز وجل، وسيجد من هو مثله، وسيجد من هو دونه في الطاعة والعبادة. فإذا نظر في إخوانه المسلمين الذين تنافس معهم في هذه العبادة الشريفة الكريمة واجتمع معهم في تلك المنازل والمشاهد، فإنهم إما أن يكونوا أفضل منه أو يكونوا مثله أو يكونوا دونه. وهذا ليس في الحج وحده، بل حتى في الصلوات الخمس وفي الاعتكاف وفي الجمعة وفي كل شيء يجتمع فيه وفي كل مشهد يجتمع فيه المسلم مع إخوانه المسلمين. فإذا اجتمعت مع إخوانك المسلمين ورأيت من هو أصلح منك فاسأل الله من فضله. إذا رأيت من هو أتقى لله وأكثر طاعة لله والتزاما بدين الله فاضرع إلى ربك وقل اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، فإن فضل الله عظيم. وقد تكون حكمة من حكم الله عز وجل أن الله أراك من هو أصلح منك لكي تنافسه في الخير وتسابقه في الطاعة والبر. فإذا احتقرت نفسك وسألت الله من فضله فإنه لا أكرم من الله جل جلاله. والإنسان ينظر إلى نفسه فكم من هداية هداه الله إليها ولم يسأل، فكيف إذا سأل الله ذلك؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا. فبين تعالى في هذا الحديث القدسي أننا إذا سألناه الهداية هدانا. ومن المجرب، وقال بعض أهل الفضل: ما رأيت أحدا على خير فسألت الله عز وجل إلا بلغني الله ذلك الخير أو شيئا قريبا منه أو مثله. وهذا فضل من الله عظيم، فلا تظن أن فضل الله محصور على هذا العبد أبدا. وإذا احتقرت نفسك في الطاعة ورأيت من هو خير منك وسألت الله من فضله فإن الله سيريك ما تقر به عينك. فاسأل الله من فضله إذا رأيت من هو خير منك، وإذا رأيت من هو مثلك نافسته وسابقته وسألت الله أن تقدم عليه وأن تفضل عليه وأن تكون منزلتك عند الله أعلى وأسمى وأسنى. ومن سأل الله أجابه. وأما إذا رأيت من هو دونك فعندها تتذكر نعمة الله عز وجل. في الحج عبر، يرى الإنسان من لا يعرف كيف يتوضأ، الله أكبر، ويرى بأم عينه من يصلي ولا يعرف كيف يصلي. وهذه من الحكم العظيمة والأسرار الإلهية. فإذا رأيت من دونك علمته ووجهته وقومته والتمس الخير في هدايته ودلالته وإرشاده فإن في ذلك الأجر العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فليس هناك كلمة أحب إلى الله من الكلمة التي تهدي إلى الله، فتعلم الجاهل وتهدي بإذن الله الضال وترشد الحائر. فإذا رأيت من دونك علمته. الأمر الثاني، عرفت قيمة نعمة الله عز وجل وعرفت النعمة التي أنت فيها. فإذا نظرت إلى إخوانك المسلمين وقد أقبلوا من مشارق الأرض ومغاربها رأيت الأمور العجيبة. فإذا رأيتهم لا يعرفون هذه الشعائر ولا يعرفون هذه العبادات، ولربما جاءك يسألك عن أمر من أمور حجه أو عمرته، فاعلم أن الله أرسله إليك ليذكرك بنعمة الله عز وجل عليك، بنعمته عليك. فاحمد الله واشكره. وكل من رأى نعمة من نعم الله عليه في دين أو دنيا حري به أن يشكر الله بقلبه فيعتقد الفضل لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأن يثني على الله بما هو أهله، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يعمل بهذه النعمة في طاعة الله. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فهذه النظرة وهذا الموقف يذكر العبد بفضل الله عز وجل عليه، ويجعله قريبا من الله باستشعار النعم التي يعيش فيها، وأعظمها نعم الدين. وليس هناك خير أعطاك الله إياه أعظم من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. ومن الدروس والعبر ما بين العبد وبين الناس، فكما أن هناك أمورا بينه وبين الله وأمورا بينه وبين نفسه، كذلك هناك أمور بينه وبين الناس. ومن هذه الأمور أعظمها وأجلها استشعار أخوة الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى فرض هذه الفرائض والعبادات، فجمع المؤمنين في اليوم 5 مرات في مساجده في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ثم جمعهم من القرى والهجر لكي يدخلوا إلى المدن فيصلوا الجمعة مع أهل الأمصار والأقطار فيتعرف المسلم على إخوانه، ثم جمعهم في العيد، ثم جمعهم في العام مرة في هذا المشهد العظيم الذي هو في عبادة الحج إلى بيت الله الحرام. يجتمع المسلم مع إخوانه المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، فيتذكر أن له إخوانا في الدين، وأخوة الدين هي أعظم الأخوة، أعظم أخوة وأقدس أخوة على وجه الأرض، الأخوة في لا إله إلا الله محمد رسول الله التي اجتمع عليها أهل الإسلام. وهذه الأخوة كل الأخوة وكل المحبة والوشائج تنقطع إلا هذه الوشيجة، فإنها تبقى بين المؤمن ومؤمن في حال حياته، فيصل المؤمن أخاه المؤمن بما ينبغي عليه أن يصله، أن يصله به من الحب، من الحب والود، وكذلك الإحسان والصلة والبر التي أمر الذي أمر الله به في جميع الأحوال، سواء كان أخوك المسلم جارا لك في بيتك أو جارا لك في عملك، أو كان من عامة إخوانك المسلمين تحبه في الله وترجو له الخير وتدفع عنه بإذن الله الشر وتتمنى له كل خير. فإذا أمسيت وأصبحت وليس في قلبك غل على مسلم كنت من أهل الجنة. ولذلك كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في القصة المشهورة، وهذه القصة لو تأملها المسلم لعلم مقدار الأخوة في الله عز وجل، لأن كونه يمسي ويصبح وليس في قلبه غل لمسلم هذا كله راجع إلى تحقيق الأخوة في الدين. فالأخوة في الدين لا تقوم على الغش ولا تقوم على الكذب ولا تقوم على النفاق، أن يلقى الإنسان وأخاه المسلم فيهش له في وجهه ويضمر له العداوة في قلبه. والله مطلع على الضمائر، مطلع على السرائر. ولذلك قال وليس من أخوة الإسلام أن يلقى المسلم وأخاه المسلم فيحتقره للونه أو عرضه أو حسبه أو نسبه أو ماله أو أي شيء من شأنه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. جمع الله المسلمين على هذه الأخوة، أخوة الدين، وحرم التناجش وحرم التقاطع والتدابر والتباغض والتحاسد لكي تقوم هذه الأخوة، هذه الأخوة التي لا تنقطع إلى يوم الدين. حتى إن المسلم إذا مات أخوه المسلم وقف فغسله، قام بحقه فغسله وكفنه وستره وحمله على كتفه وصلى عليه وشفع له عند ربه وسأل له المغفرة والرحمة وأن يبدله الله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، ثم يوسده في لحده، ثم يقوم على قبره ويدعو له ويستغفر ويسأل الله له الثبات، ثم إذا ذكره بعد موته قال: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هل وجدتم أخوة أقدس من هذه الأخوة؟ هل وجدتم أخوة أعظم من هذه الأخوة؟ أن المسلم يصلي على جنازة لا يعرفها ولا يعرف أهلها، غير أنه يعرف أنه من أهل الإسلام، فيمضي معهم ويقوم بحقهم ويقف على قبر الميت ويدعو له ويستغفر له ويواسي أهله، ثم هذه الأخوة لا تنقطع إلى يوم الدين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فمن حج إلى بيت الله الحرام تذكر واستشعر أن الله جمعه في هذا المجمع بإخوانه لكي يعلم أن هذا الإسلام وهذا الدين ليس فيه شعارات ولا حزبيات ولا جماعات منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أول خصلة ذكرها من المشركين: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إننا أمة جمعنا الله على كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يفرقنا فرق الله شمله، ومن أراد أن يمزق جمعنا مزق الله أوده. فعلى المسلم أن يستشعر هذا الأمر العظيم، أنه مع أخيه المسلم كالجسد الواحد، وأن يجعل حياته وشؤونه كلها من أجل تحقيق هذا الأمر الذي جاءت الآيات والنصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم للقيام به. واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. لما أمر الله عز وجل بالاعتصام أتبعه بقوله ولا تفرقوا. ولذلك في الصلاة مع الجماعة لو جاء الرجل متأخرا لا يصلي وحده، ولو أدرك الإمام راكعا ركع، ولو أدركه ساجدا سجد، ولو أدركه جالسا جلس، ولو أدركه قائما قام، من أجل ألا يشذ عن الجماعة، من أجل أن يكون تبعا لإمام المسلمين وجماعتهم وعامتهم. فهذا كله ينبغي للمسلم أن يستشعره. ما أخرجنا الله من بيوتنا وأهلينا ودورنا لكي نؤدي هذه العبادات ولا نستشعر هذه العظات. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يحيي موات قلوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وارزقنا البصر والبصيرة، واجعلنا على هدى وصراط مستقيم، واهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تحج؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحيض والنفاس والجنابة حدث أكبر يمنع من الصلاة، ولا يمنع من فعل العبادة المتعلقة بالحج والعمرة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء، والبيداء بجوار ميقات ذي الحليفة، أي قبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. فاستفتى أبو بكر زوجها رضي الله عنه وعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتغتسل ثم لتهل. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا دليلا على أن المرأة الحائض والنفساء يلزمها أن تغتسل ثم تحرم بالحج والعمرة، وأن الحيض والنفاس لا يمنعان انعقاد الحج، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يقصر المسافر في المطار أم لا يقصر حتى تقلع الطائرة؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان المطار خارج المدينة، خارج حدود العمران، فحينئذ إذا خرج المسافر إليه قبل الأذان، قبل أذان الفريضة، وأذن عليه الظهر مثلا بعد خروجه من حدود آخر العمران ثم دخل المطار، يجوز له حينئذ أن يصلي الظهر قصرا، وهكذا العصر، وهكذا العشاء، يقصر ويأخذ برخص السفر. لكن لو كان المطار متصلا بالمدينة وبالعمران فإنه لا يقصر ولا يجوز له القصر، لأنه في حكم المقيم، وإنما تبدأ رخص السفر بمجاوزة آخر العمران، لأن الله يقول: أو على سفر. فالفطر في الصوم وكذلك بالنسبة للقصر في الصلاة إنما يكون بعد مجاوزة آخر العمران، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، ما حكم صلاة الوتر وقد قال لي شخص إنه واجب، فما الرد عليه؟ صلاة الوتر فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، والذين قالوا بوجوبها هم بعض السلف وهو مذهب الحنفية رحمهم الله، يقولون إن الوتر واجب لقوله عليه الصلاة والسلام أوتروا أهل القرآن، وقوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى الفجر. فهذه كلها أدلة على وجوب الوتر. وذهب الجمهور إلى أن الوتر ليس بواجب، لأن الله تعالى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في الصلوات الخمس لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وما زال يراجع ربه في الخمسين صلاة حتى صارت خمس، قال تعالى هي خمس وهن خمسون ما يبدل القول لدي، فدل على أن الفرض هو خمس صلوات وأنها لا زيادة عليها ولا تبديل فيها. وهذا من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة كما في الصحيحين، وكما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وفي الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن وكان هذا في آخر حياته قال له فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فلو كان الوتر فرضا لكانت ست صلوات ولم تكن خمسا. وهذا كله يدل على أن الوتر سنة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا هو أمر ندب واستحباب وليس بأمر فرض وإيجاب، وكذلك قوله الوتر حق، وكذلك قوله زادكم أي أمدكم كما في الرواية الأخرى وعليه. فالوتر في أرجح قولي العلماء في نظري والعلم عند الله وهو قول الجمهور سنة مؤكدة وليس بواجب، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول استقرض مني أحدهم مبلغا من المال بالدولار ويريد أن يرجعه بالريالات وبنفس قيمته اليومية وهو أنفع لي، فما الحكم؟ إذا استقرض شخص من آخر مالا بعملة وأراد أن يرده له بعملة أخرى مع اختلاف النوعين كذهب بفضة كما في السؤال، الدولار رصيده ذهب والفضة والريال رصيده فضة، لأن الأصل في الريالات بجميع أنواعها أنها فضة، وإلغاء الرصيد لا يؤثر في الحقيقة لأنه في الأصل مستند على دين، والدين لا يلغى رصيده إلا بالسداد الفعلي ولم يقع، وعليه فهذه عمل ينظر إلى رصيده، إن ذهب فذهب وإن فضة ففضة. فإذا أراد عند السداد جاءه وقال أريد أن أسدد لك بالدولار، يجب أن يعطيه يدا بيد. ولذلك سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة في حديث عمر بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير ويبيع بالدنانير ويقتضي بالدراهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فإذا كان القرض 10 ريالات يعادلها 3 دولارات فإنه يعطيه 10 ريالات مباشرة إذا اقترض منه 3 دولارات، وإذا كان القرض بأي عملة مختلفة الأصل كما ذكرنا فإنه يعطيه يدا بيد. وأما إذا كان رصيد العملة متحدا فيجب التماثل ويجب التقابض، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالمثل مثلا بمثل يدا بيد. فيجب التماثل والتقابض، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم حضور المناسبات التي فيها منكرات وإذا لم يحضر يغضب منه قريبه؟ يحضر المسلم المناسبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة، وإذا رأى منكرا نصح بالتي هي أحسن وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويكون أسلوبه لا ينفر الناس، إنما بأسلوب طيب مؤثر، خاصة إذا كانوا من القرابة. فإن انتفعوا بنصحه وقبلوا منه فالحمد لله، وإذا لم يقبلوا منه فإنه ينصرف وعنده عذر بالانصراف. هذا بالنسبة للحضور. وبناء على ذلك لا تقطع الصلات، وإنما يحضر المسلم، فإذا رأى المنكر نفع إخوانه بالنصيحة وبين لهم بالتي هي أحسن، وهذا أفضل وأكمل وأعظم لأجره، وفيه عمل بالنصوص، عمل بالنص الذي أمرنا بإجابة الدعوة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب بسبع، ومنها إجابة الدعوة. وثانيا إذا رأى المنكر مأمور بإنكاره بنصوص الكتاب والسنة، فيعمل ما أمره الله عز وجل به، ومأمور بأن ينصح بالتي هي أحسن، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله، ما حكم من يذهب إلى الصيد مسافة يرخص له فيها بالفطر ويشق عليه الصوم فيفطر، فهل يجوز له أولا أن يذهب؟ لا يشترط في السفر الذي يجب الرخصة بقصر الصلاة وإفطار الصائم أن يكون في الواجبات كسفر الحج والعمرة أو المستحبات كالأمور المستحبة، بل يجوز في أشهر قول العلماء ومذهب الجمهور في المباحات كالصيد، فلا بأس بذلك ولا حرج، لأن الصيد من الأمور المباحة، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا في بعض الأحوال لأنه تعتريه الأحكام الخمسة. ولذلك قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر للإباحة، لأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه، أي قبل الحظر. الصيد مباح، ومما يدل على جواز قصر الصلاة والفطر في السفر المباح أن الله أمر بالضرب في الأرض للتجارة، والتجارة مباحة، فإذا كان القصر في التجارة مباحا كذلك أيضا في الصيد ونحوه من المباحات، ما لم يكن قصد الإنسان التلاعب بالدين فهذا يعامل بنقيض قصده ويأثم بذلك القصد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، فضيلة الشيخ ذكرتم في بعض دروسكم أن الجنين إذا كان حيا فيشق بطن أمه ويخرج الجنين، فماذا لو كان ميتا وبلغ 8 أشهر؟ نعم، هذه المسألة قديمة ووقعت في عهد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأفتى فيها بشق البطن، فشقت البطن وأخرج الصبي فوجدوه حيا، واشترط بعض العلماء لذلك أن يجاوز 6 أشهر، التي يكون قد بلغ 6 أشهر، لأن القرآن بيّن أن الحمل يكون 6 أشهر بالنسبة لتمام الحمل، وغالبه 9 أشهر، ولا حد لأكثر، على خلاف بين العلماء هل هو 4 سنوات، هل يضبط بال4 سنوات. المهم أنه تشق البطن إذا كانت الجنين حيا. فالآن كما هو موجود في الأجهزة، لو أثبتت، لو أن الأم ماتت وفي بطنها جنين، وهذا الجنين ثبت أنه حي، في القديم يعرفون حياته بحركة البطن، وأما الآن فلو وجد في الوسائل ما يدل على حياته فإنه تشق البطن. فإذا شقت البطن هذه مفسدة يمكن إزالتها، التشويه يزال بالخياطة فسيخاط هذا الموضع، ولذلك هي مفسدة يمكن تداركها. وأما الجنين فلو مات فهي نفس معصومة، ولا يجوز تعاطي الأسباب بإهلاك النفس المعصومة. ولذلك جمهرة العلماء، جمهور العلماء على جواز شق بطن الحامل إذا كان جنينها حيا، أما إذا كان ميتا فإنه يترك ولا تشق البطن، وعلى التفصيل عند العلماء في حكمه. فإن كانت نصرانية أو كتابية أو كافرة جعلت لغير القبلة وجعل جنينها إلى القبلة، لأنه في الأصل مولود على الفطرة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، فضيلة الشيخ، هل يجوز بيع أعضاء الميت؟ البيع يشترط لصحته الملكية، فلا يبيع الإنسان ما لا يملكه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لحكيم: لا تبع ما ليس عندك. والأعضاء ليست ملكا للإنسان، ولذلك لا يجوز بيع الإنسان لأعضائه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في الحضر؟ جماهير السلف والخلف على أن الصلاة على الراحلة نافلة مخصوص بالسفر، مخصوصة بالسفر، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهما رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته إلا المكتوبة. فالصلاة على الدابة وعلى الراحلة لا تجوز في النافلة ولا فريضة في الحضر، ولم يقل بجوازها إلا قول شاذ، ولا جماهير السلف والخلف على أن هذا خاص بالسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في السفر ولم يفعل في الحضر، لأن السفر أعطي العبد فيه ما يستعين به على طاعة الله عز وجل، ومن ذلك أن يصلي على الدابة وهو مسافر حيثما توجهت به نافلة، وهذا كله من توسعة الله عز وجل، وفيه معنى في السفر غير موجود في الحضر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد، إذا توفي أحد جيران المسجد أقرأ في الصلاة آيات تصبر أهل الميت مثل سورة العصر، فما حكم ذلك؟ هذا بدعة، وإياك أن تصلي بالناس بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمانة ومسؤولية تسأل عنها أمام الله عز وجل، ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ولا أصحابه من بعده، فإياك إياك أن تفعل هذا، والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل إذا خرج من الفم دم وأراد الإنسان أن يتوضأ فهل المضمضة ثلاثا تكفي لإزالة النجاسة والفرض وفرض الوضوء عند من يقول بوجوب المضمضة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فعندنا إزالة للنجاسة وعندنا مضمضة، فيبدأ أول شيء بإزالة النجاسة فيغسل ثلاثا، ثم بعد ذلك يتوضأ ويتمضمض، ولا تندرج المضمضة الواجبة شرعا مع إزالة النجاسة، هذه لها حكم متعلق بالإزالة، وهذه لها حكم متعلق بعبادة الوضوء على القول بوجوب المضمضة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال الأول في قضية أن يقرأ على الميت، طيب لو كان هذا الحي الذي أنت فيه كل يوم مات فيه واحد، لو جلست أسبوعا كاملا كل يوم مات فيه واحد، ستقرأ لبعض وتترك البعض؟ ثم ما هو الضابط في القراءة إذا مات أحد في الحي وصلي؟ معنى في بعض الأحيان يكون غنيا فيقرأ آيات المواساة، وإذا كان فقيرا لا يقرأ. المساجد ما بنيت لهذا، أنت إمام، وإذا صليت بالمسلمين فأنت تؤدي عبادة مستقلة، وأما أخوك المسلم تزوره وتواسيه وتعزيه، هذا حقه وهذا حده، وإذا أردت أن ترشده وتدله على الصبر واحتساب الأجر فهذه هي السنة وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أن تأتي في أثناء الصلاة وتقرأ هذه الآيات فهذا مما لا أصل له، وهو بدعة إذا حافظت عليه واعتقدته، قد يراك الغير ويفعل فعلك. وأما خطب الجمعة إذا كانت في الشأن العام، حصل شأن عام يحتاج الناس فيه إلى توجيه وإرشاد، فلا بأس، لأنها في الأساس من ذكر الله عز وجل. وأما الشأن الخاص وهو موت إنسان خاص ونحو ذلك فهذا مما لا أصل له، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على حبك في الله، وغفر الله لك ولوالديك وللمسلمين. فضيلة الشيخ، بعض الناس يقوم بالأعمال التطوعية ويؤدي حقها ويبلغ الدعوة وهو مقصر في عمله في الصباح ويتأخر عن الدوام، فما توجيهكم حفظكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشهد الله على حبك وحب الجميع في الله، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا لهذا الحب في دار كرامته. أخي الكريم، قد يكون هؤلاء الإخوة يجهلون حكم الشرعي، وإلا الأصل أن الإنسان مطالب بعمله الواجب، فإذا كان عندك عمل خاص أو عام وهو واجب عليك فيجب عليك أن تبدأ بهذا العمل، وأما الأعمال التطوعية والنوافل فإنها تكون بعد الفريضة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فتبدأ بالفرض ثم بعد ذلك النوافل. فانصح هؤلاء الإخوة أن يبدأوا بما فرض الله عليهم من مصالح المسلمين في وظائفهم أن يقوموا بها على وجهها، وأرشدهم ودلهم على الخير، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم الجميع إلى مرضاته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، انتشر في بعض الجامعات والمدارس وجود بعض الكراسي التي يوجد في أسفل مقعدها سلة، وربما وضع البعض فيها كتب العلم وفيها ذكر الله والآيات، فما حكم ذلك؟ لا يجوز انتهان كتب العلم، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، لا يجوز لأحد أن يضع كتب العلم التي فيها القرآن أو فيها التفاسير أو كتب الحديث ونحوها من الكتب التي فيها الآيات والأحاديث أن توضع عند الأقدام، أو توضع بطريقة يمكن أن توطأ بها بالأقدام، أو توضع عند الأحذية أو بجوار الأحذية، أو يمد رجله أو حذاءه ويجعله فوق هذه الكتب، فهذا كله من الامتهان وتعظيم شعائر الله مطالب به المسلم. والله تعالى وصف القرآن بأنه في صحف مكرمة، وهذا هو الأصل، أن القرآن يكرم. وأما الدليل فإن اليهود لما جاءت بالتوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، فلما جاءوا وضعوا المخدة ثم وضعوا عليها التوراة، والقرآن أعظم عند الله وأعظم منزلة ومهيمن على الكتب السماوية كلها، فإجلال القرآن وكذلك الآيات والأحاديث هذا لا يختلف فيه اثنان من أهل العلم أنه مقصود شرعا، وأن امتهانه مخالف للشرع مخالف للهدي والسند. والبعض يقول: أعطني دليلا. نقول: أعطني دليلا على امتهان كتاب الله عز وجل والسنة، أنت الذي تعطينا الدليل، ولسنا نحن الذي نعطيك دليلا على أمر كل إنسان عاقل يدرك أنه مقصود من الشرع ومراد من الشرع، وهو حفظ الكتب الدينية وصيانتها عن كل ما فيه امتهان وابتذال. فإذا كانت هذه السلال ينبه وينصح، إذا كان في كتب علم ولا قرآن لا يوضع فيها شيء من ذلك، وإذا كانت كتبا أخرى ليس فيها آيات ولا أحاديث فإنها لا توضع، فإنه لا يكون حكمها حكم القرآن وكتب الأحاديث، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أعاني من عدم الخشوع في الصلاة، مع العلم أنني في أول استقامتي كنت أتلذذ بالخشوع، فهل هذه انتكاسة أم ظلم وقعت فيه؟ دلني يا شيخ على أسباب حرماني من الخشوع. الله أعلم، يعني هذا أمر لا نعلمه. في بعض الأحيان يسلب الإنسان النعمة بسبب الذنب، وحينئذ عليه أن يستغفر ويتوب، وفي بعض الأحيان يسلب النعمة بسبب عدم الشكر، وفي بعض الأحيان يسلب النعمة بسبب الغرور أنه يغتر بها ويدلي بها على ربه، فانظر إلى الأسباب. وفي بعض الأحيان يسلبه الله هذه النعمة لحكمة منه سبحانه، يختبره ويبتليه هل يصبر، فلا تسيء الظن بربك ولا تقل أنها انتكاسة، بل أحسن الظن بالله وأكثر من الاستغفار والتوبة ومعالجة أسباب الخشوع. وفي بعض الأحيان يسلب الناس الخشوع لفساد الزمان، ولذلك ورد أن الناس كانوا على حال في الخشوع في القرون المفضلة وعهد الصحابة رضوان الله عليهم، ثم سلبوه شيئا فشيئا، والنصوص دالة على أنه ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. فالمؤمن يكون قويا معتصما بالله، ولذلك قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا تسيء الظن بالله ولا تقول أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليك بالانتكاسة، بل أحسن الظن بالله وخذ بالأسباب، وهذا من جهاد والمجاهدة للنفس في طاعة الله. ومن أحسن الظن بربه بلغ خيرا كثيرا من الله سبحانه وتعالى، وسيحسن الله له العاقبة. فلا تسيء الظن بربك وخذ بالأسباب، والله تعالى أعلم.